الحمد لله، أما بعد، الإيمان بالقدر خيره وشره معناه الإيمان بأن كل ما دخل في الوجود من خير وشر هو بتقدير الله الأزلي، أي بمشيئته وعلمه تعالى. فالخير من أعمال العباد يحصل بمشيئة الله وخلقه وعلمه ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد يحصل بمشيئة الله وخلقه وعلمه، ولكن ليس بمحبته ولا برضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، رواه مسلم. والعجز هو الغباء، والكيس هو الذكاء. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.